إنني هداني ربي

لا شريك لك قل إن صلاتي ونسكي ومحيي لا شريك له وبذلك أمر وبذلك أمرت وأنا قل إن صلاتي ونسكي ومحيي لا شريك له وبذلك أمر وبذلك أمرت وأنا قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحيي Yeah. سريع العقاب وإن بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أهاتم أشد خلقا من السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. صدق الله.